إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الأزرق بالإشباع وتدقيق الراء. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك بالإشباع واندرج معه خلاد. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل. أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. خلاد على الوجه السابق بالغنّة.